كثير من الناس الاعلام يبقى لهم ايه اسم ولقب وكنت. ولذلك يقول لك اب هو ابو فلان محمد الصغير او الكبير او الشاعر. الله يبقى ليه اتوضع له ثلاث ايه ثلاث اشياء اسم وكنية ولقب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له اسم وكان له لقب وكان له كنية. اما اسمه فمحمد. ورد اسمه في القرآن محمد 4 مرات. وما محمد ما كان محمد محمد رسول الله والذين معه ايه اشداء على وما محمد الا رسول قد خلت من قبله افان مات او قتل. هذه 4 محمد، واحده بس اللي اسمها ايه احمد. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. وقلنا العله زمان في هذه الايه التسميه كويس قوي. وكنيته قال لك ايه ابو القاسم ابو الايه ابو القاسم. ولقبه رسول الله. يبقى استوفى العالمية في اوضاعها الثلاثة. اللقب ده قلنا هو ما اطلق اطلاقا ثانيا على المسمى واشعر برفعة اوضعه. الرفعة دي والضع من الذي يحددها؟ اللي بيوضعهم الاب والام والناس اللي حواليه يقول لك ايه. طب هيوضعوا له لقب ايه؟ ده لازم يكون لقب بشعر برفعة عشان يبقى ايه يبقى تفاؤل بانه يبقى ايه يبقى كويس طبعا قوي. طب يفرض انهم عايزين يسموا يعملوا له لقب وحش عشان يعيش زي زمان، يسموا لك هنسمي الواد اللي ما بيعيش لنا اولاد هنسمي الواد ده بطه مثلا، يقول لك برضه اسمه ايه لقب. ومشعر بايه ومشعر بانحطاط، انما هم عاملينها كده زي الفسوقه اللي بيركبوها للعيل عشان يبقى قبح العين ما تاخدش فيه، مش كده اللي بيحصل. رسول الله له الثلاثه، له اسم وله ايه كنية وله لقب. ما دام اللقب يشهد برفعة اوضعه، لما يكون الرسول بقى له لقب يبقى من النوعين هم المشعر بايه المشعر برفعة. رفعة عند مين؟ عند الخلق. ما كانوش يعرفهم لسه هيبقى ايه محمد ده، انما سموه الاسم الحلو اللي عندهم. ولذلك لما تقول قال انا سميته محمد عشان ايه يحمد في الارض وفي الايه على قده. لكن لما أرسله الله واختاره رسولا للقوم بقى الاسم اللقب بتاعه ايه رسول الله. من الذي سماه بهذا اللقب؟ طيب اي لقب ارفع من ان يكون سفارة بين الله وبين خلقه؟ يبقى اذن الرسول والنبي القاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الالقاب تشعر بالرفعة لان الذي وضعها ربه اللي المقاييس عنده عالية. انت لما بتضع على قدك في المقاييس، انما ودهاله مقياس مش عندكم انتم، ده اداله شرف اخر انه يبقى شرف عندكم وشرف عند مين؟ عند من ايه؟ من ارسل الله اعلم حيث يجعله ايه. يبقى اذا احب شيء في الاعلام برسول الله ان تقول محمد او ان تقول ابا القاسم او ان تقول النبي والرسول. ولذلك لا تجد خطابا ولا نداء لله الى نبيه ما قالوش يا محمد ابدا، ما قالوش يا ابو القاسم ابدا، انما جاب ايه اللقب. اللقب اللي هو من اللي وضعه هو اللي مشعر بالرفعه، مش بالرفعه عند البشر، بالرفعه عند مين؟ عند الحق. فلا تجد نداء له الا بقوله يا ايها النبي يا ايها الرسول. واذا قارنت ذلك بنداءات الله لرسله من ادم لا تجد رسولا نودي الا باسمه، انما ما قالش يا محمد ابدا. خطبناه بمين؟ باللقب. اللقب اللي هو مشعر بالرفعه، رفعه عند مين؟ عند من خلق ويعلم رساله من ايه من ارسل يا ايها النبي. اما الجاب ليه اسمه محمد بقى؟ ام قال لك ده مش في النداء، ده في الاخبار عنه لنعلم ان الرسول اسمه محمد. فاذا كان اخبار او تعليم بان محمد رسول الله وما محمد الا رسول، ده مش نداء بقى، ده اخبار عنه. ولذلك برضه وفي الاخبار او في الاخبار يجيب برضه الاسم الثاني لقد جاءكم، ما قالش محمد بقى، لقد جاءكم رسول من انفسكم. وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. الله، حتى في الاخبار بقى. يبقى في النداء استقل بيا ايها النبي ويا ايها الرسول، وفي الإخبار يخبر به أولا اسما ومسمى، لأن من اللي هيعرف ندي الرسول؟ قالوا محمد رسول، لازم ندي الخبر. وبعد ذلك حتى في الإخبار يجيب برضو إيه كلمة الإيه كلمة الرسول. طب ويا أيها، ما كانش يقول له يا رسول ويا نبي، إنما قال إيه يا أيها الرسول ويا أيها الإيه النبي. قال لك إحنا في تعارفنا مع البشر ساعتها ننادي أي إنسان لما بنعظمه نعمل له حاجة مقدمة، يا سيدي يا فضيلة الشيخ يا صاحب العزة، بنجيب ألقاب ولا لا؟ فبنعمل مقدمات عشان ندخل على إيه على الاسم. قال دي المقدمات اللي تدل عليه، وكلما زادت المقدمات وبقت شبر كلما يكون إيه كلما يكون عظيم. فشوف بقى يا أيها النبي، وأيضا فيه عمل صناعي. إيه صناعي؟ في النحو. أم قال لك لأن النداء لما فيه ألف ما تقولش يا الرجل يا النبي، إنما تعمل لها مقدمة تقول إيه يا أيها النبي، ما تقولش يا نبي ولا يا رسول، خلاص كده. ولا ينادى ما فيه أن إلا شيء واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لا ينادى ما فيه أن إلا مين؟ الله، إلا مع الله ومحكي الجمل. ما يمكنش تنادي اسم فيه أن إلا مين؟ إلا لفظ الجلالة. والجملة إذا سمي بها، إذا سمينا واحد إيه واحد مثلا شاب قرنه، نقول إيه نقول إيه يعني يا من شاب قرنه، يا الذي شاب قرنه، إذا سمي بالإيه بالجملة. لكن في المفردات ما نودي شيء فيه أل إلا لفظ الجلالة، فكأن الله توحد حتى في ندائه. طب ما هو النبي بقى؟ يا أيها النبي ويا أيها الرسول. أم قال لك العلماء عملوا في دين لف شوية، قال لك الرسول هو السفير بين الله وبين خلقه ليبلغهم منهجه الذي يريد أن تسير عليه حياته، يبقى الرسول مبلغ. طب والنبي؟ أم قال لك برضه هو رسول، هو إيه مدام جاي من طرف ربنا يبقى إيه رسول، بس كلمة نبي ما يبقاش مشرع بشرع جديد، بل يأتي أسوة سلوكية لشرع نبي قبله أو معه، أسوة سلوكية. الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الأمرين، لأن الرسول له خصوصيات أمر بها ولم يؤمر بتبليغها، فدي حتة النبوة، وده أشياء أمر بها وأمر بإيه بتبليغها، يبقى فيه الإيه النبي وفيه إيه وفيه رسول. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول بالمعنى الصلاحي، وإلا فمن ناحية مرسول من الله مرسول من الإيه مرسول من الايه من الله. يا ايها النبي، وماخوذ من الايه كلمه نون وبيه، تبقى نبأ. نبأ يعني خبر. خبر يعني ايه؟ ام قال لك خبر من بشر لبشر، ده اكبر خبر، ده لانه من خالق البشر للبشر، ولذلك ايه عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ايه النبأ اللي هز الدنيا دي وهز الاسماع ودلدل العروش وعمل العمليه دي؟ عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يبقى لا يقال نبأ، ما يقالش خبر، يعني أنا شفت فلان النهاردة، ما يبقاش نبأ، يبقى خبر بس. النبأ نبأ اللي فيه إيه نبوة، يعني فيه علو كده، لأنه مأخوذ من النبوة، وهو الشيء العالي المستدير في وسط شيء مستوي، وده صحيح بيبقى إيه أمر إيه عالي. يا أيها النبي اتق الله. إحنا قلنا زمان إن الكلام العربي مقسوم قسمين، خبر وإنشاء. إيه خبر وإيه إنشاء؟ الخبر كلهم نسب كلامية، نسب كلامية يعني جملة مفيدة، بس الجملة المفيدة دي ساعتها تتكلم بها بقت نسبة كلامية لها معنى ومدلول، تبقى نسبة واقعية، وقبل ما تقولها وبين وقعها في نسبة ذهنية. إذا أنت حين تتكلم تعمل إيه؟ تيجي الحكم وبدك تقوله، الحكم ده كان قبل أن تقول وتخبر عنه، يبقى يحصل في ذهنك وبعدين تقوله على لسانك. انت شفت محمد امس او زرته بالامس، يبقى زرت محمدا امس، يبقى قبل ما تنطق وتفكر وقعت الزياره ولا ما وقعتش؟ يبقى اذا النسبه وقعت، وانت تريد ان تخبر السامع به تقوم تديرها في مين؟ في ذهنك، وبعدين تنطق بها ايه بلسانك، يبقى ده خبر. يبقى الخبر نسبه كلاميه، خلاص انت سمعته بس بعد ما دارت في ذهن المتكلم، وما دارش في ذهن المتكلم إلا لأن لها واقع حصل أو واقع هيحصل من صادق. محمد يسافر غدا، النسب ما حصلتش لسه، إنما علمك بها حصل. وإن دي قلت محمد يسافر غدا بتقدير البشر، قد يسافر وقد لا إيه، قد لا يسافر. يبقى إذن الكلام له كم نسبة؟ ثلاث نسب: نسبة كلامية هي ما تسمعه، نسبة ذهنية هي ما يدور في ذهن المتكلم قبل أن يتكلم. لأن اللي مين اللي بيحضر ويعود يتكلم؟ المتكلم ولا السامع؟ السامع بيفاجأ اللي انت عايز تقوله ايه، انما المتكلم هو اللي بايه بيدور المسألة في ايه ذهنه وبعدين ينطق بها. قبل ما يدورها في ذهنه كان عنده علم بوقوعها، نقول له ايوه زرت محمدا بالامس او ازور محمدا غدا ان شاء الله، تقوم انت تقول له والله انت كذاب ولا انت صادق، انت كذاب ولا ايه؟ يبقى الخبر هو ايه؟ ما يقال لقائله انك صادق او كاذب، انما المقابل له الانسي، لا يقال لقائله صدقت او كذبت. اذا قلت لانسان قف، دي نسبه كلاميه ولا لا؟ ودارت في ذهنك قبل ان تقول ولا لا؟ دارت في ذهنك. انما قالها واقع قبل ان تقول، ده لسه الواقع هيجي بعدين قف. يبقى دي ما يقالش لقائلها صدقت او كذبت، لان الصدق مطابقه الكلام لواقعه، ولا واقع هنا لسه. يبقى ما فيش ايه، ما فيش واقع علشان نبقى صادقين او ايه او كاذبين. يا ايها النبي اتق الله، ده امر اتقي. يبقى نسبة كلامية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ليحدث مدلول الامر اللي هو التقوى. رسول الله لم يكن متقيا حتى يقال له اتق الله؟ ام قال لك الله اول ما بشر، اول ما اول امر له يقول له ايه ربنا؟ هو ضروري يكون عصي وبعدين نقول له اتقي، ولا احنا بننفق ويا رسول اتق الله؟ ده من الاول اهي. يبقى مش فيه زي ما يقعدوا بقى يلفوا له وكيف يخاطب الله رسوله ويقول له اتق الله الم يكن متقيا، نقول له خليه اول امر يا سيدي، خليه ايه، وما دام اول امر واقول له اتقي، اقول للواد اول مره انت دخلت بقى الكليه ذاكر دروسك، لسه احنا في اول ما عملناش حاجه، ما اهملتش، وبعدين انت بتقول له ذاكر اطلع على دروسك. يبقى اول امر من الله. وثانيا طب لما يكررها بقى بعد ما اداله الامر الاول ويكررها ثاني، نقول له شوف بقى كل حدث له زمن يحدث فيه. خلاص الزمن بينقسم كم قسم؟ ثلاثه: ماض وحال ومستقبل. فاذا قلت لواحد مقيم على فعل ثم تطلب منه الفعل ثاني زي يا ايها الذين امنوا امنوا، طب ده بيخاطبهم بلفظ الإيمان، مش هم آمنوا؟ فكيف يقول لهم آمنوا؟ قال أنتم آمنتم قبل أن أكلمكم، وإيماني قبل أن أكلمكم كان بالنسبة لكلامي ماضي، أنا أريد أن تجددوا إيمانكم حالا وتجددوا إيمانكم مستقبلا. يبقى إذا طلبت من واحد فعل شيء هو بصدده، نقول له لا، يا من آمنت بي أولا خلاص لازم ذلك الإيمان حالا واستمر عليه مستقبلا. يبقى إذن إيه، أنت قاعد كده وبدلك واحد جالس وياك وبعدين عنا لك أن تدخل البيت، قلت للراجل يقوم، تقوم تقول له اجلس إلى أن آتي، ما هو جالس هو إيه يعني جلس قبل ما اتكلم، اوعى تخلينا أقوم وبعدين إيه ما تجلسش. يبقى واصل جلوسك ولا لا؟ إذن تقول يا أيها النبي اتقي، واصل تقواك حالا كما فعلتها إيه سابقا وواصلها مستقبلا فلا تنقطع عنها أبدا. أو إن تقوى الله أمر يلصق الإنسان بربه، والله كلف بأشياء ثم أباح لك من جنس التكليف أشياء. فإذا قال الله لرسوله اتق الله، يبقى غير ما يقول لنا اتق الله، اتق الله يعني أثبت بس ما فرض عليك، إنما لما أقول لرسول الله أعمل إيه يدخل في مقام الإحسان وجدد، لأن مراك القبول من الله لا تنتهي، لأن كمالات العطاء في الله لا تنتهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استوى يومه فهو مغبون. يعني ايه من استوى يومه فهو مغبون؟ يعني اللي النهاردة بتاعه يبقى زي امبارح في قربه من الله يبقى مغبون، يبقى خسران. امال ايه؟ أم قال لك يجب أن تزود العلاقة والود بتاعت النهاردة عن امبارح. ليه؟ لأن إن كان الود على النعم فلتواليه في هذا اليوم حمد، مدام متوالي يبقى أنت تعمل إيه؟ تبقى طب. أو أنه لا يكتفى من رسول الله بما يكتفى بمين؟ بسائر الخلق. يبقى التقوى عنده غير التقوى عندنا، التقوى معك أنها إيه؟ أوسع. ليه؟ لأنه له فروضات مع الله سبحانه وتعالى. ومدام الله يستحضرك ويناديك في كل يوم 5 مرات فاعلم أن فضله غير مكرر، ده الفضل بتاعه متجدد. فإن أنت تهنيته النهاردة الظهر هتاخد عطاء، والعصر تاخد عطاء، والمغرب تاخد عطاء. إذن فالتقوى إيه؟ التقوى عمل متواصل ممتد. ولذلك يحذرنا أهل الخير بأن نعوض الله شيئا من الطاعة ثم نخس عنه. ولذلك اوعى تندر، اوعى تقول انا اعمل وصوم كذا وصلي كذا احسن، ربما ما توفيش، لانك ان ندرت بقت فرض. فخليك انت في مكان التطوع، ان خفت نفسك اعملها. لان انت لما تقول انا لله على ده انا اعمل كذا بقى لازم. ليه؟ اذا كان اللي ربنا فرضه عليك بيبقى فرض، انت اللي فرضته على نفسك، فكأنك ساعة فرضته على نفسك حلى لك ما تقدر. فأردت أن تزيد الله من جنس ما شرع الله، فقلت أنا هصلي كل يوم 10 ركعات، أصلي 20 ركعة. أنت قلت ليه كده؟ أنت قلت لأنك رأيت في 5 صلوات إشراقا، ورأيت فيه إيه؟ نور. وتصليها كده في المسجد بتاع ربنا ببيته، لأن الأرض كلها له الأرض مسجد وطهور، إنما المكان اللي خصص له هو ما فيش لي عمل تاني، اللي هو لما تروح له عنده في المكان بتاعه يبقى أحسن ولا مش أحسن؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا حين ينادى إلى الصلاة أن نسعى، نسعى للمسجد. وأنت ما دمت في الساعة تبقى في صلاة، إن كان بيتك بعيد كل ما يبعد البيت كل ما أنت إيه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا حين نأتي المساجد أن نأتي المساجد بسكينة ووقار. في واحد مثلا سمع الأذان جدا والإمام يمكن نوى يوم يجري عشان يعمل إيه، هو صحيح شعوره طاعة عايز يدرك إيه، والإمام نقول له لا ائت المسجد بسكينة. ليه؟ قال لك لأنك أنت طول ما أنت خارج من بيتك ورايح تصلي في صلاة، وما دام في صلاة يبقى عايز إيه بقى، فما أدركت فصل وما فاتك فإيه فقل. يبقى إذا أدل إيه، يبقى إذا اتصالات الخلق بالحق اتصالات دائمة المودة ودائمة العطاء. فالتقوى فيها ايه؟ فيها ارتقاء. وقلنا زمان في التقوى فيها ارتقاء، في مطلوب ايمان وفيه مطلوب احسان. ايه مطلوب الايمان؟ اللي فرض ربنا. ولذلك يقول الحديث القدسي ما تقرب الي عبده بمثل ما افترضته عليه. انت عايز تتقرب الى واحد، مش تتقرب اليه بما يحب. انا قلت لك تقرب اليه بالشكل الفلاني، صلي كذا وزكي كذا وصوم كذا ودعم. طب فان حلى لك هذا زيد من جنس ما فرض الله فوق ما فرض الله. لما تزيد نعرف ان المسألة مستتك نورانية الاشراق في العبادة. فاحببت انت الله يستحق مني فوق ما كلفني، فهو كلفني تكليف فيه رحمة فيه لطف فيه تخفيف، انما هي حلوة نعمل ايه نزود. لما تزود بقى تدخل في مقام الايه الاحسان. الاحسان الزمت نفسك بشيء لم يلزمك الله به الا بجنس ما الزم. ولذلك احنا قلنا زمان لما نقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره الزاريات ان المتقين وعيون خلاص اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ومن قال ان الله فرض على عبده ان لا يهجع الا قليلا من الليل، لا يصلي العشاء ونام وبعدين صلي الفجر. طب اللي عايز يهجع قليل ده يبقى معناه ايه؟ حلى له الوقوف بين حضرة رب. يبقى اذا دخل في مقام ايه؟ في مقام الاحسان. كانوا قليلا من الليل، في احسان كم واحسان كيف، علشان ما تدخل من خلاف العلماء. احسان الكم ان ربنا فرض 5 من 5 وقال لهم ايه 10. واحسان الكيف ان تعبد الله كأنك تراه. يبقى في احسانين اثنين، ان تعبد الله كأنك ايه وعمل مند. فإن لم تكن أنت ترى ما عندكش الإشراق والشفافية فإنه على الأقل إيه؟ فإنه على الأقل يراك. يبقى ده اسمه مقام إحسان الكيف، والإحسان في الزيادة إحسان الإيه؟ الكيف. ساعة تدخل في مقام الإحسان أنت بقى حر، ما على المحسنين من سبيل. خفت لـ3 صلوات، خفت لـ4، خفت لـ5، خفت لـ5% في الزكاة، خفت لـ10، خفت لـ15، ما على المحسنين من إيه؟ من سبيل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. طب ومين قال ان ربنا طلب منا اننا نقعد في الصحر ون ايه ونقعد نستغفر ربنا ونسكت برضو يا اخويا صلي العشاء ونام وبعدين صلي الفجر. انما انت بقى حلى لك هذا ورايت لقاء ربك خير من لقاء النوم، الراحه دي تقول الله، يبقى برضو متطوع، يبقى داخل في مقام الاحسان ولا لا؟ وفي اموالهم ما قالش معلوم حق مطلقا، لان واحد عايز يخليها 20%، واحد عايز يخليها 30، انما في الزكاه قال ايه في سوره سال بيتكلم عن المؤمنين حق ايه، في حق معلوم. اذن ده مقام الايه، مقام الاحسان. فقول الله لرسوله يا ايها النبي بهذا التفخيم اتق الله، معناها اتق تقوى تناسب مقامك من ربك، لان عطاءات الله سبحانه لا تتناهى، لانك ما له لا يتناهى. وانت اذا امرت امتك بكذا فيجب ان تكون ايه. ولذلك لما قالوا له يا رسول الله ربنا غفر لك، قال له الله، هي العباده عشان المغفره وعشان الثواب، انا افلا اكون عبدا شكورا؟ ايه مساله يا ايها النبي اتق الله. ما هي التقوى؟ التقوى ان تجعل وقايه بينك وبين ما يمكن ان ينشا منه ضرر لك، وقايه. طب هو ربنا يقول اجعل بين ربك وبينك وقايه؟ ده مهمه التقوى ان تندمج مع الله في معيته. هل اندمج مع الله في معيته؟ ده اذا كنت غدر على نفسي قوي. لكن لله صفات جمال وصفات جلال، ولكل صفة من صفاته مطلوب. كلمة قهار وكلمة جبار، كلمة منتقم وأمامها كلمة غفور، مش كده؟ وكلمة قابض قبلها إيه؟ باسط. وكلمة ضار قبلها إيه؟ فيسمون الصفة التي تؤتي للإنسان الخير الذي يحبه صفات الجمال، والصفات اللي له علشان لما يخالف تتسلط عليه اسمها صفات الكلام. يبقى خليك خايف من ربنا ومتهيئ. خايف من ايه؟ خايف من صفة الإحسان اللي هي صفة الجمال، ولا خايف من صفة الجلال؟ خايف من صفة الجلال. اجعل بينك وبين صفات جلال ربك وقاية، لأنك لست حملا لصفات الجلال أن تأتر بك من تشأده. والنار من جنود الله فاحذر نار الله على الأول. احنا لما كنا بنتكلموا عن رمضان يجي يقول ايه؟ اذا كان اخر ليله من رمضان مثلا يتجلى الله عنه. وبعد ذلك يقول ايه؟ شفع المؤمنون لبعض، يعني اللي عمل في واحد جميل ولا علمه علم ولا اداله حاجه ولا بتاع، يوم يدعي له دعوه الايه؟ دعوه الخير. الدعوه دي شفاعه عند الله لمن احسن اليك، وشفعت الانبياء وشفعت الملائكه، وبقيت شفاعه ارحم الراحمين. تقول الله تاني بشفع عند الله للغير، والأنبياء يشفعون عند الله للغير، والملائكة تشفع عند الله للغير، فبقيت شفاعة أرحم الراحمين عند من؟ طب احنا بنشفع عنده، يشفع هو ازاي؟ أم قال لك لا، لله صفات جمال وصفات جلال. المذنب يبقى متعلق صفات الجمال ولا صفات الجلال؟ صفات الجلال. تقوم بقى ربنا يقول يا صفات الجلال انت لك حق تعاقب عبده لانه قصر وعمل كذا وكذا، لكن صفات الجمال مني تشفع عندك وتنزع عن حقك. يبقى يشفع الله عند الله، وتشفع صفات الجمال عند صفات الايه؟ عند صفات الجلال. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ام قال لك الله هو لا يتق الله حيطوع الكافرين والمنافقين؟ أم قال لك ديك هتبقى بالالتزام؟ ما يمكن مش صح تقول لك أكرم فلانا وفلانا أيضا، وقال لا تكرم إلا فلانا، لا تطع إلا الله. الله فجابها عشان تأتها إيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن رسول الله حينما جاء على نظام كوني أعده الله لخلقه ولكون. قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى أخذ على الإنسانية كلها بكل أفرادها إلى أن تقوم الساعة من ظهر آدم في ذريته، وأخذ عليهم العهد قبل أن تتهيأ لهم الشهوات والمعاصي ومش عارف ألست بربكم؟ أنت ربنا. فإذا أصابت الناس غفلة يوم يبعث مذكر، لما يبعث مذكر ولذلك إيه؟ إنما أنت منذر، مبشرين ومنذرين، يعني مش منشئين تقوى وطاعة، ده بيبشروا من آمن بالنعيم وينذر من خالف بالايه؟ بالعذاب رسلا مبشرين ومنذرين. يبقى أكيد المسألة معلوم قضيتها من أزل ولا معلومة. فالحق سبحانه وتعالى يطلب من عباده أن يتذكروا ذلك دائما، ما يكونش عندهم غفلة. اللي دخل الغفلة إيه؟ اللي دخل الغفلة في الناس شهوة النفس، هذه واحدة، أو كسل النفس عن مطلوب شاق للعبادة، أو وسوسة من غير مطيع في أذنك، سواء كان من شياطين الإنس ولا من شياطين الإيه. والوسوسة تمشي، أقول لك شياطين الإنس والإيه والجن بيعملوا إيه دول؟ قال لك لأنك لما تبقى مستقيم ويجي واحد كده ما يبقاش مستقيم يستخسر. إزاي شمعنا أنت يعني اللي مستقيم هو مش قادر يبقى زيك؟ يوم يقول لك لا أقل من أن أجعله مثلي. يا اخي انت طيحتين، انت بتعمل ايه؟ انت مش عارف يقعد ايه يوسوس له علشان ايه؟ عشان يمنعه عن صفه الكمال اللي هو متعبد، لان كل واحد مش عايز حد احسن منه. فاشمعنى انت يعني اللي وانتك ربنا كده وبتصلي وبتعمل ومش عارف ايه، ما انا مش قادر اعمل زيك يا اخي، او ما اعمل ايه او ما اشدك ليه؟ هيبقى لك صفه تميز، ما يبقاش لك صفه. ولذلك الذي يوسوس في اذن الانسان اول فطنه للانسان انه يتنبه الى انه بيكرهه ومش عايز يتميز عليه. تقوم ديا تعمل عنده لدد في عناده، بيكرهني. انا بروح للدرس وباخد كتبي واقعد اسمع المكالمات، يقوم يقعد ينقذني يقول لي شيء فانا ويلهين عن مين؟ ويلهين عن المدرس. اقوم انا اقول الله، وبيعمل ايه كده اللي بيمنعني ليه عن الخير دي؟ ده لازم بيكرهني، هو مفهمك انه عايزك تبقى زيه. تقوم نقول لا ده هو بيكرهني ومش عايزني ابقى متميز ايه؟ متميز عليه. يبقى اذا الكافرون الذين يصادمون دعوة الرسل هؤلاء لم يقدروا على أنفسهم ليلتزموا كما يلتزم المؤمن، فلا أقل من أنهم إيه يحولوا بين المؤمن وبين المنهج الجديد اللي هو مش قادرين عليه دي، فيقعدوا إيه يوسوسون. وإن الشياطين من الإنس والجن لا يوحون إلى إيه إلى أوليائه. الله، يبقى إذا ما دام المسألة بالشكل ده، يبقى إذا الرسول حينما يجيء يبقى في ضرورة جاءت به. وما هي الضرورة اللي خلته يجي؟ أم قال لك انطماس معالم المنهج عند المرسل إليهم. الله سبحانه وتعالى يقدر في خلقه غفلة وسهوا، وبعد ذلك يتركها شوية شوية شوية شوية لإمتي؟ قال لك طالما موجود في النفس البشرية رادع يوم لسه الرسل ما تتدخلش. ليه؟ لأن الإنسان يعمل المعصية وبعدين يندم اللي عمله ويرجع يعمل إيه الطاعة، يبقى ده لسه في النفس الايه اللوامة. طب استشرى بقى وخد عليها بقى، هم قال لك انتقل في النفس الأمارة. يبقى النفس اللوامة هي تستيقظ مرة فتطيع، تسعى مرة فتعطي، لكنها لما تستيقظ ثاني تزعل اللي عصي تقوم تلوم نفسه. ادي اول مرحلة. النفس الأمارة بالسوء ما استيقظتش ابدا، كله أمارة ومش آمرة. يبقى ربنا ادالنا ايه فسحة النفس آمرة بالسوء، إنما جاب في أمارة قال هي دي زودتها بقى خلاص. نقوم نعمل إيه؟ أم قال لك نجي للمجتمع. المجتمع اللي أنت عايش فيه ساعة ما يشوف واحد نفسه أمارة بالسوء يقوم يعمل إيه؟ يقف منه موقف الرادع والإيه؟ والمنبه إلى المعروف فتقبل عليه وإلى المنكر فتبتعد عنه، اللي هي الأمر بالمعروف والإيه؟ وتلك هي ميزة الخيرية، كنتم خير إيه؟ أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن الايه عن المنكر. طب فاذا انطمس المجتمع ولم يعد فيه امر بمعروف ولا ناهي عن منكر، يقول والله استفرغنا المناعه الشخصيه في النفس اللوامه واستنفذنا المناعه الجماعيه في النفس اللي ايه الامره بالمعروف وبالنهي عن المنكر، لان النفس بقت اماره بالسوء، فلم يبق الا ان تتدخل السماء بايقاظ جديد برسول جديد. لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرفها عند ربها وشرفها برسولها أن الله لم يمنع فيها من يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ولذلك لا يجيء رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي أمة إيه؟ مأمونة. لكن لازم في الأمة اللي فيها المناعة الجماعية اللي هي بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تكون إيه؟ لها وعي إيماني تفهم عن الله جيدا، ومذكرة الإيضاح التفسيرية من رسول الله قال إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع يبقى إذن قدر المشرع عدم الاستطاعة. وما دام المشرع قد قدر عدم الاستطاعة فكأنه جعل لكل خطوة من أمر بمعروف ونهي عن منكر مجال. متى أغير بيدي؟ في من ولايتي علي. ابن عمل حاجة ضربه وكسر منه كتر الخمر وقطع الكوتشينة وامنع منه اللي مش عارف ايه، ابني وبضربه يبقى ليه استطاع ولا لا؟ انما مش ابني لا املك فيه هذا، يمكن يرد علي ويضربني ويعمل لي مش عارف ايه. اما اعمل ايه؟ بالاسلوب الجميل الاسلوب الحسن. ادي فمن لم يستطع، والتاني ايه؟ فبلسانه. بلسانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والنور، ادعو الى سبيل ربك على بصيرة. ولكننا نجد الدعاء الذين يدعون الله ويدعونه يدعون على غير بصيرة، ويحاولون أن ينفذوا في مجال قول الرسول فمن لم يستطع. عايزين يجعلها الله إيه؟ استطاع. نقول لا، الرسول قال فمن لم يستطع يبقى لها مجال، وقال فبلسانه يبقى لها مجال، وبعدين جاب المجال المنه الأخران. إيه سردك بتفتح وبيتنح وحيقل أدبه عليك ويعمل لك ظهرة وشغلانة؟ ثم تقول أنا غير بقلبي. برضو عدم فهم في التغيير بالقلب. الناس يظنون، يبقى أول مرحلة إيه؟ أن تدعو إلى الله على بصيرة، وتدعو من لك ولاية عليه، فإن سرد بأيدك خلاص. طب واللي ملكش ولاية عليه؟ بلسانك الجميل. يبقى على بصيرة أولا وبعدين بحكمة. ليه؟ قال لك لأنك أنت تريد أن تستخطب المنحرف إلى جهة الاعتدال، ما تجمعش عليه شرين. الشر الأول أنك تخرجه عما ألف، الشر الثاني أنك تخرجه عما ألف بما يكره. أنت لازم تاخذه ويهتده على الأول. طب فمن لم يستطع برضه ما خدمش عليه؟ قال فبإيه؟ برضه هنا جهل في المجتمع في حتة القلب دي. يبقى إن كان هناك جهل في من يتطرف ليدعو بغير على غير بصيرة، أو يدعو في غير الاستطاعة بالقهر والغلبة، يقول له أنت مش فاهم، والجمهور اللي أنت بتعامله برضه مش فاهم. فالمسألة عامة فيك وفيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.